رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. إذا نفخ إسرافيل في الصور نفخة القيام، قام العباد من قبورهم حفاة عراة غرلة، يعني حتى القطعة التي قطعت منا يوم الختان ترد إلينا. الخلائق يقومون من قبورهم إلى أين؟ إلى أرض المحشر، إلى أرض بيضاء نقية كقرصة نقي، إلى أرض تدنو فيها الشمس من الرؤوس بمقدار ميل. فإذا وصل العباد إلى هذه الأرض نصبت الموازين ليحكم ويفصل بين العباد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. في هذا اليوم يغضب رب العالمين غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في هذا اليوم كل الناس يهتفون نفسي نفسي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم قال الله تعالى عنه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال الله تعالى: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. مش كده وبس، لا، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. في هذا اليوم لا يعرفك أحد، الكل يجري، الكل يفر، الكل يريد أن ينجو. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله. سلم يا رب. إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبين الله ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. في هذا اليوم العصيب، في هذا اليوم المهيب، هذا اليوم العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. في هذا اليوم العصيب، نعم، في هذا اليوم المهيب، نعم، الذي يفر كل الناس فيه، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يأتي الصيام فيقول: يا رب، يا رب، منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار، شفعني فيه. ويأتي القرآن فيقول: يا رب، منعته النوم بالليل وتلاني، فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. بل قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك في كل ليلة، احرص أن تعتق رقبتك من النار في أول ليلة من ليالي رمضان. نبينا صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال على درجاته وهو يصعد: آمين آمين آمين. فلما نزل وانتهى من كلامه صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة: يا رسول الله، صنعت شيئا لم تصنعه قبل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل، أي وهو يصعد درجات المنبر، فقال لي: يا محمد، رغم أنف امرئ أو بعد، يدعو عليه جبريل وسيطلب من النبي الأمين أن يؤمن على دعائه، رغم أنف امرئ أو بعد، أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال له: يا محمد، رغم أنف امرئ أو بعد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين ثم قال يا محمد رغم أنف امرئ أو بعد ذكرت عنده فلم يصل عليك قل آمين فقلت آمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لذحرص من أول ليلة من ليالي رمضان أن تعتق هذه الرقبة من النار وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا.